شاب في مول وجدي في خاطر قاع الحباب سون فرونتيير انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي انا بغيتوني وحدي انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي هاني عجدي انا بغيت حبيبي انا نقلدها بذنوبي عطيتك قلبي هي سعدي يا بالدالة انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي انا نقلد بذنوبي ما ظنيت يا قتالة انا بغيت حبيبي انا وانا بغيت حبيبي انا بغيت حبيبي يا ودي يا ودي يا دي عجبي انا بغيت حبيبي انا نقلدها بذنوبي انا بغيت حبيبي انا نقل